الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: سافر شخص من إحدى المدن إلى إحدى المدن التي تبعد عن مدينته بأكثر من 100 كيلو، وقد جمع فيها الظهر والعصر، وعند العودة أذن عليه المغرب، فهل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء مع العلم أنه لم يتبقى على وصوله أقل من 30 كيلومتر؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والشريعة زادها الله شرفا ورفعة، قد رتبت أحكاما على السفر على مسمى السفر، من جواز المسح 3 أيام بلياليها، ومن جواز الفطر في رمضان، ومن جواز الجمع، ومن جواز قصر الصلاة. فهذه أحكام السفر، متى ما دخل الإنسان في مسمى المسافر فإنه يحل له أن يفعلها. فإذا كان الإنسان في طريق عودته إلى بلده وحل عليه وقت صلاة الظهر أو وقت صلاة المغرب وأراد أن يصليها جمعا فله ذلك، وأراد أن يجمع إليها الصلاة التي بعدها فله ذلك، لأن العلة في حقه لا تزال باقية وهو مسمى السفر. فإن المتقرر أن مسمى السفر لا ينقطع إلا بأمرين: إما بأن ينوي الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه، وإما أن يرجع إلى بلده ويدخل عامر قريته وبساتين قومه. فإذا كان لم يدخل في عامر قريته فإنه يحل له أن يقصر ويحل له أن يجمع، هذا لا حرج فيه ولا بأس. وبناء على ذلك فما فعله السائل من أنه أراد أن يجمع العشاء إلى المغرب تقديما وبقي على بلاده ليدخلها 30 كيلا، فهذا أمر لا حرج فيه، لأن العلة في حقه لا تزال باقية. ولكن الذي ندل السائل عليه وفقه الله على أنه إن كان غير محتاج إلى الجمع فإنه يترك الجمع، لا من باب المنع وإنما من باب الأفضلية، لأن القاعدة المتقررة عند العلماء أن الجمع رخصة عارضة، فترك الجمع عند عدم الحاجة إليه هو الأولى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الجمع في ليالي مبيته بمنى، فكان يصلي الفرض مقصورا في وقته من غير جمع لأنه نازل ومطمئن. فإذا رأى الإنسان أنه غير محتاج إلى الجمع فالأولى له ألا يجمع، وأما إذا جمع فإنه لا بأس به لأنه مسافر، ومن رخص السفر الجمع، والله أعلم.